إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد، بقي لنا في الأحكام الوضعية العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة. والعزيمة في اللغة هي القصد المؤكد، القصد المؤكد أو المصمم، كقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عزما. فالعزيمة هي القصد المؤكد. أما في الاصطلاح فالعزيمة هي الحكم الثابت بغير معارضة دليل شرعي، الحكم الثابت بغير معارضة دليل شرعي. ليه بغير معارضة دليل شرعي؟ لأنه مثلا في حال الإيجاب قد يأمر الشرع بما قد أمر ما ثم يأتي خالص بهذا الأمر، كقوله عليه الصلاة والسلام أنصروا يا أهل القرآن، هذا المثال سبق أن ذكرناه أو في النسل في المندوب، أنصروا يا أهل القرآن، ثم يأتي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حين سأله أعرابي عن شرائع الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فالعزيمة هي الحكم الثابت بغير خلاف أو معارضة دليل شرعي. وقال بعضهم هي لزوم أو ما ألزم به رب العزة تبارك وتعالى، ما ألزم به رب العزة تبارك وتعالى. الرخصة ضد العزيمة، والرخصة في اللغة هي النعومة واللين كما قال الشنقيطي رحمه الله، أو كما قال ابن قدامة وكذلك محمد الغزالي وغير واحد، هي السهولة واليسر. فالرخصة هي السهولة واليسر. ولذلك يقال مثلا رخصت الأسعار، بمعنى أن الأسعار تراجعت فسهل الشراء، فسهل الشراء. وأما الرخصة في الاصطلاح فهي استباحة المحظور مع قيام الحاضر، استباحة المحظور مع قيام الحاضر. لها ثلاثة تعريف. التعريف الأول استباحة المحظور مع قيام الحاضر. احنا قلنا العزيمة لها تعريفان. التعريف الأول الحكم الثابت بغير معارضة أو مخالفة دليل شرعي، وهذا التعريف أصوب من التعريف الثاني، وهو إيه؟ ما لزم بإيجاب الله تبارك وتعالى. لأن العزيمة على التعريف الثاني تختص بإيه؟ بالواجبات فقط، مع أن العزيمة تتناول الأقسام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. بالنسبة للرخصة عندنا ثلاث تعريف. التعريف الأول استباحة المحظور مع قيام الحاضر، استباحة المصطلح للميتة مع بقاء حكمها الشرعي يعني بالتحريم ثابتا، واضح؟ استباحة المحظور مع قيام الحاضر، أو الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض واضح. الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي، الدليل الشرعي قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، الحكم الثابت على خلاف هذا الدليل استباحة الميتة لمعارض واضح، وهو قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فهذا معارض على من قطع على التعريف. التعريف الثاني الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لقيام معارض راجح. وعرفوها ايضا بتعريف اخر وهو قولهم الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة الى نسخ لعذر يقتضي ذلك مع بقاء سبب الحكم الاصلي. ثاني حكم شرعي غير بخلاف الاحكام التي تبقى بغير تغيير كإيجاد الصلوات الخمس، حكم شرعي غير من صعوبة إلى سهولة أو إلى يسر، لأنه قد يأتي الحكم الشرعي مغيرا من السهولة إلى الصعوبة، هذا ليس برخصة كتحريم الصيد على المحرم في حال إحرامه، الأصل أن الصيد مباح قبل إيه؟ قبل الإحرام، فإذا حرم الشرع الصيد على المحرم فلا ينتقل من السهولة إلى الصعوبة، هل هذه تسمى رخصة؟ لا تسمى رخصة، فهو حكم شرعي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، لعذر اقتضى ذلك، قوله لعذر اقتضى ذلك فيه اشتراط عن الأحكام الشرعية التي تتغير من صعوبة إلى سهولة لغير عذر أصلا، لغير عذر أصلا، وضرب له مثالا بمسألة الوضوء، كان الوضوء واجبا ذات ذاقات الشيخ رحمه الله، كان الوضوء واجبا لكل صلاة إذا قمتم إلى الصلاة، فهذا أمر للعبد المكلف لأنه إذا قام إلى أي صلاة فعليه أيه إذا قمتم إلى الصلاة عليه أن يتوضأ، فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، ثم بعد ذلك تغير إلى سهولة بغير عذر يقتضي هذا، فلما سئل عنه فكيف كنتم أنتم تفعلون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نصدر. وكذلك ثبت عند مسلم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله؟ فقال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته، أي بيان الجواز. نعود إلى التعريف، هو الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع بقاء سبب الحكم الاصلي، لانه لو تغير سبب الحكم الاصلي لكان نسقا، لكان ايه؟ نسقا. نقرا هذا الفصل ان شاء الله. قال الامام الشنقيطي رحمه الله العزيمه في اللسان القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما فاذا عزمت فتوكل على الله، وعرفها ايضا في عرف حمله الشرع بقوله فالعزيمه الحكم الثابت من غير مخالفه دليل شرعي، من غير مخالفه دليل شرعي، وقيل ما لزم بإيجاد الله تعالى. والتعريف الأول أكمل. ليه؟ لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة. يعني يمكن أن يقال في تعريف العزيمة ما ليس بإيه؟ ما ليس برخصة. تعريف رابط بها والأشياء تعرف بأضرابها. طيب إذا قلت العزيمة ما ليس برخصة، ما هي الرخصة؟ تذكر بقى تعريف الرخصة، ما ينفعش تقول ما ليس بعزيمة، لابد أن تذكر تعريف الرخصة. وأما الرخصة فهي في اللغة المعونة واللين، ومنه قول عمرو بن كلثوم، حد ضابط الفكرة؟ أنا ما أنصبه في الأبيات دي دائما. وتبيا مثل حق العادي رخصا شيطانا من أكف اللامسين. وتدين بقى جمع ثدي. وتدين مثل حق العادي رخصا شيطانا من أكف اللامسين. وعرفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر. هذا تعريف ابن قدامة رحمه الله، وهو التعريف أيضا الذي اعتمده أبو حامد الغزالي في المستصفى. قال ومنه رخص السعر أو رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. وعرفها باصطلاح أهل الأصول بأنها السباحة المحظور مع قيام الحاضر، السباحة الميتة مع قيام الدليل على تحريمها. هذا هو التعريف الأول. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي. إيه الدليل الشرعي؟ حرمت عليكم الميتة. والثابت الإباحة، لكن في حالة الإيه؟ الاضطرار. فقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا هو الدين المعارض الراجح. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وهذا التعريف الأخير، هذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول. ومثاله إباحة الميتة للمضطر، ففيها السباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر أي المانع الذي هو كفر الميتة الذي حرمت من أجله، أو تقول مع قيام الحاضر وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي، هو حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح كقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم الآية ونحوها من الآيات. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن أجمل تعاريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول، يبقى ده التعريف الثالث، من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، مع قيام سبب الحكم الأصلي. فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي رحمك الله كالصلوات الخمس. وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، لأنه تغيير من سهولة إلى إيه؟ إلى صعوبة. حكم شرعي تغير لكن من السهولة إلى الصعوبة. وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده، قبل ورود يعني النصوص التي أوجبت إيه؟ التعذير او الحدود وما الى ذلك. واضح؟ فهذا حكم تغير من سهولة الى ايه؟ الى صعوبة، فلا يسمى رخصة. وخرج بالعذر، الفصلة دي مكتوبة غلط، المفروض قبل وروده حط فصلة. وبعدها وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة الى سهولة. وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر كترك تشديد الوضوء لكل صلاة، فإن التسجيل لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث. إلا أن هذا التغيير رغم أنه من سهولة من صعودة إلى سهولة لا يسمى رخصة اصطلاحا لأنه لم يكن لعذر جديد وقبل بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ كتغير إيجاد مصادرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصادرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأمثال، لأن الحكم الأصلي الذي هو مصادرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين. إذا كان هذا هو السبب، قلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين. لكن يمكن أن يقال خرج هذا مع قيام سبب الحكم الأصلي، خرج بذلك ما تغير بسببه أو ما تغير سبب الحكم الأصلي. ده في احتراز عن الايه؟ عن النسخ. مثل أن يحرز رب العزة مثلا تبارك وتعالى شيئا ما ثم يبيح ده انتصار من ايه؟ من صعوبة إلى سهولة مع إلغاء النص الأول في التحريم. مع الغلاء النص الأول الذي ورد التحريم لنكم نفس، لكن هنا يغض النص الأول أو سبب وجود النص قائما كما هو واضح. الغلاء عن النص فضرب له مثلا أيضا بما انقطعت يده ففي هذا الحال هل يجب عليه أن يغسل هذه الجهة المقطوعة في الوضوء؟ صح لا؟ طبعا لا، لان السبب وجود الحكم هو ايه؟ وجود المحل، هو ايه؟ عضو الوضوء. وكذلك ما لو قطع من انسان بعض اعضاء الوضوء فان غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصه، لان سبب الحكم الاصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه. وعرف صاحب المراقي الرخصه العزيمه بقوله للعذر والرخصة حكم غيرة إلى سهولة لعذر قدرة مع بقاء علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. فهو عرف الرخصة أولا ثم بعد ذلك عرف العزيمة بأنها ما ليست بإيه؟ ما ليست برخصة. للعذر والرخصة حكم غيرة إلى سهولة لعذر قدرة مع بقاء علة الأصلي، علة حكم الأصل، وغيرها غير ذلك عزيمة النبي. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، لأنهم أوجبوا عليه إن كان يستطيع أن يشتري الماء بثمن مثل أوجبوا عليه أن يشتري، لكن إن كان بأكثر من ثمن المثل فإنهم أباحوا له أن ينتقل إلى الإيه؟ إلى التيمم، لأنه ليس واجبا للماء. وإن كان طبعا مسألة بيع الماء هذه فيها خلاف، لأن بيع الماء نهى عن بيع الإيه؟ نهى عن بيع الماء، لكن الجمهور على أن هذا مخصص بالماء الإيه؟ الذي حرمه صاحبه. فنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحطب مع انه صلى الله عليه وسلم قال للرجل لان تاخذ لان تذهب فتحتفظ حكمه من الحطب ثم تبيعها فتستغني بها عن المساله فتستغني بها خير لك من ان تسال الناس اعطوك او ايه او منعوك. فقال بيع الماء ان كان مخرجا او احرمه صاحبه عن ايه؟ على بيع الحطب اذا احرمه صاحبه ايضا. وما قلنا يعني احنا مساله التفصيل في الاحكام الفقهيه دي مساله ليست من ايه؟ من شرط الدرس، لكن هذه يعني تساق مساق الامثله فقط. يبقى إذا التيمم إن كانت مع القدرة، إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، لأن الماء موجود. وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا. واضح؟ في أي سؤال قبل ذلك؟ فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة، وإن وجب عليه الأكل هي سميت رخصة من جهة الإيه؟ من جهة التوسعة، من جهة أن الشرع رفع عليه ولم يعزم عليه، يعني لم يحرم عليه الميتة حتى في حالة الاضطرار، وإن أدى هذا إلى موت. وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجب كما هنا وسميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. وقيل من جهة التوسيع رخصة، ومن جهة وجوب الأكل عديمة. من جهة التوسيع تسمى رخصة، ومن جهة وجوب الأكل عليه لحفظ حياته تسمى إيه؟ عزيمة. والواحد بالشرط له جهتان كما تقدم. وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، المذكورة المخرجة من العموم بمقصر. لو إحنا عندنا عموم كنهيه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، النهي عن المزابنة، النهي عن المزابنة كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا لخرفه تمرا، وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بخرفه من الزبيب، وإن كان زرعا أن يبيعه بخرفه من الطعام. لها عن ذلك كله عليه الصلاة والسلام، لأنه تجد المماثلة في بيع التمر بالتمر، وفي بيع الزبيب بالزبيب، وفي بيع القمح بالقمح. فلو أنه باع رطبا بتمر، الرطب لما يجد سيعطي وزنا وحجما كيلا أقل من التمر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. ثم الحديث لي حديث بطوله الايه؟ الذهب بالذهب، والفضه بالفضه، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد او استزاد فقد ارضى، فمن زاد او استزاد فقد ارضى، الاخذ والمعطي فيه ثواب. الحديث ثابت في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ومن ثم فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، وهذا هو بيع الايه؟ المزابنة. هذا هو بيع المزابنة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن جواز بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبل إذا جف؟ فقال له السائل نعم، فنهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. طبعا سؤاله عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف أو يبل، ده سؤال المراد منه إيه؟ التنبيه على علة التحريم، التنبيه على علة التحريم. وهذا ثابت عند أحمد وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن العلة في تحريم بيع المزابنة إيه؟ عدم التساوي. شلون؟ إذا رخص عليه الصلاة والسلام في صورة وهي العراية، رخص في العراية عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الصورة مشتملة على العلة الموجودة في الحكم العام، يبقى يسمى أيضا إيه؟ يسمى رخصة. ولذلك ثبت في الصحيحين عن سهل بن أبي حكمة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة ورخص في العراية. ورخص في العراية، العراية دي لها صور كما ذكرها أهل العلم، منها مثلا أن الرجل الذي يملك حائطا من النخل اذا كان في عام قحط اهدى ثمار هذا النخل لفقير من الفقراء ليأكل من الرطب في موسم الرطب، تقبلت فيهدي اليه الثمره مع الاتخاذ باصل النخله بالرقبه، واضح؟ ثم بعد ذلك يتضرر من دخوله وخروجه، يتضرر من دخوله وخروجه، كلكم يشاهد لكن عشان ينطق النظر وياتي هو وياتي، فيعرض عليه ان يشتري منه هذا الرطب الموجود للنخله بتمر كيلا عن طريق ايه؟ التقرير، يعني يقول له التقرير بذاته، التخمين يقول له النخله دي الرطب اللي فيها يجي مثلا حوالي 5 كيلات طن، خد 5 كيلات طن وخلاص، وكل طن مش لازم تاكل رطب. او الرجل يمتلك النخله في حائط رجل اخر، يمتلك نخله بعينه، فيتضرر صاحب الحائط من دخوله وخروجه، نفس الصوره، فيعرض عليه ان يبيع له هذا الرطب بالتمر كيلا، هذا بيع من العوارض. او ان الرجل يهدي الى الفقير ثمر نخلة او اكثر مثلا، والفقير لا يصبر على هذا الرطب لانه لا حاجة له في هذا الرطب وانما يريد الثمر للانتفاع به، يبيع محصول هذه النخلة من الرطب بالثمر ايه؟ بالثمر كيلا، دي بعض صور ايه؟ بيع العرايس، واضح يا اخوانا؟ دي بعض الصور مش كل الصور، لكن المهم اننا سنجد في بيع العرايا ان هذه الصوره المخصوصه التي رخص فيها الشرع تشتمل على العله، نفس العله الموجوده في الحكم ايه؟ في العقد، في الحكم العام، يبقى ايه تسمى رخصه لما تسماش تسمى رخصه. برضه مثال اخر هو بيع السلم على قول من قال انه بيع، ان السلم بيع، فتجد في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه احمد واصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في حوزتك وملكك، قد يكون الشيء في حوزه الانسان لكنه ليس ملكا لك، واضح؟ فان باعه في هذه الحاله كان البيع باطلا في مذهب البعض وصحيحا في مذهب البعض الاخر بشرط إجازة أو موافقة مالك السلعة، وهو ما يسمى البيع الفضولي. فالمهم أن السلام لها أن يبيع الرجل ما ليس عنده، ورخص في بيع السلم. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم أو من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فبيع السلم ان الرجل ياتي اليك وهو يحتاج الى المال، فيقول اعطني 100 دينار مثلا او درهم على ان اعطيك 5 كيلات او 5 اطاع، 5 اطاع من الخمس في واحد ركب مثلا، في واحد ركب، يبقى لابد ان يكون الكيل معلوم والأدب إيه معلوم، وإن كان بالوزن يبقى الوزن معلوم، واضح؟ وهو لا يمتلك هذا الخمس حينئذ، لا يمتلك هذا الخمس حينئذ، يبقى شوف لا تجد ما ليس عندك، هو الرجل باع هنا إيه؟ ما ليس عندك، لكن رخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة بشرط أن يكون الثمن، أن يسلم الثمن في مجلس العقد كاملا، أن يسلم كاملا، واضح؟ وذكر المؤلف في هذا المبحث ايضا ما خلاصته ان الصوره المخرجه من العموم بمخصص اللي هي العرايه ان كانت توجد فيها عله الحكم العام اللي هي التساوي في بيع التمر بالتمر، والا كان البيع محظما بيع المزابنه، كان التمر بالرطب، يعني ان كانت توجد فيها عله الحكم العام تسمى رخصه. مثال ما وجدت فيها عله الحكم العام تسمى رخصه، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. مسألة بيع العرايا، لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة الإيه؟ النهي عن المزابنة. وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص، وهي إباحة بيع العرايا المذكورة. واضح؟ يبقى النهي عن بيع المزابنة ليه؟ لعدم المماثلة الواجب توفره في بيع التمر بالتمر، وهذا إجماع. طيب بيع العرايا في نفس العلة دي؟ في نفس العلة. يبقى الشرع لما يأذن في صورة من صور هذا العموم مع وجود العلة المانعة أو المحرمة الموجودة في هذا العموم، يبقى دي تسمى إيه؟ تسمى رشد. ومثال ما لم توجد فيه علة العام، هل هذا على خلاف بينهم؟ إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب. ليس لنا مثل الثوء هو العائل في هبته كالكلب يعود في خيره. يبقى الأب لما يهب لابنه هبة ويرجع في هذه الهبة، يبقى مندرج تحت الحديث المحرم ولا لا؟ النهي عن أن يعود الرجل في الهبة داخل ولا مش داخل؟ داخل. لكن هنا يقول أن الأبوة التي تقتضي أن يكون مال الأبن تحت يد مال الأب ليست موجودة في الحكم العام، ليست موجودة في الحكم العام. طبعا منافق في هذا الإمام الشافعي رحمه الله، قال أبدا ليس مال الأبن تحت تصرف الأب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هذا في حالة خاصة فقط أن يكون الأب مستاجا. أما إن كان مستغنيا ليس مستاجا، فممنوع أن يتصرف في مال ابنه بغير ابنه بدليل آيات المواريث، آيات المواريث. وإلا لو كان الأمر محصورا في هذا الحديث فقط كما ذهب إليه البعض، فكان ينبغي في آيات المواريث أنه إذا ماتت الأم أم الولد أن يقوم الأب بالتركة كلها، ولكم النصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، لا إن كان لهن ولد يقبض لكم إيه؟ الكرب أو النصف، النصف نفسه ما ينقص من الربع، لأن أنت وولدك لأبيك، مش كده؟ فهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال ومثال ما لم توجد فيه علة عام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب، هو إيه؟ العائد في هبته كالكلب يعود في خيره. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في خيره، ولكنه خرج بدليل خاص. وعلة المنع غير موجودة في الأب، لأن الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد الولد ما لم يكن لغيره. وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين المسألتين، بل هذه رخصة أيضا. لأن الفرق يعني الذي يقول الأرض ليس له التسلط على مال الابن يجعل رجوع الأرض في الهبة التي وهبها لابنه من باب إيه؟ الرخص، من باب الرخص، لأنها تشتمل على العلة الموجودة في الحكم إيه؟ في الحكم العام. واضح يا إخواننا؟ إحنا خدنا كم مثال؟ ثلاثة. بيع العرايا نهى عن المزابنة صلى الله عليه وسلم ورخصت العرايا، نهى عن بيع ما ليس عندك ورخصت السلم، ونهى أن يعود الرجل في هبته ورخص في أن يعود الأرض في إيه؟ في الهبة التي وهبها لابنه. إحنا كده خلصنا الأحكام الوضعية. قلنا إن إحنا هنراجع الأحكام الوضعية من أولها. نعم. هو الحديث ثابت الصحيح، لكن لا أحدون الآن لكن لا أحدون اسم الصحابي. ممكن تجيبها ها؟ لا شوف، ليس لنا والله مفتاح الجامع. طيب احنا بنقول من الاحكام الوضعيه الوقت الظاهر المنضبط الذي يقتضي حكمه اذا ربط به الحكم الشرعي لا يخلو من ان يكون مناسبا للحكم او مناسبا للحكم. ان كان مناسبا للحكم يبقى ده ايه سبب العله. ان كان مناسبا للحكم يسمى ايه المانع زي الحيض كالحيض يسمى بالمانع. واحنا في دراستنا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس حديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه من حديث ابن عباس. لا لا نحن كان الواحد يسأل الواحد الشخص له جهتان معناها ايه دي واين درستها انفكاك الجهة عند دراسة مسألة ان الشيء لا يمكن ان يكون طاعة معصية في نفس الوقت ومن نفس الوقت. تكلمنا عن مسألة الصلاة في الأرض ايه المقصوبة وان الجمهور قالوا هي الصلاة الصحيحة من جهة انه مأمور بالصلاة وهو عاصي لله عز وجل من جهة انه منهي عن ايه عن القصد. فالواحد بالشخص من الممكن ان يكون له جهتان جهة توصف بالوجوب او بالطاعة وجهة اخرى توصف بالايه بالمعصية. لكن عند عدم انفكاك الجهة ينبغي ان يكون الفعل باطنا محرم المشكله لاستحاله استماع الضدين كالصلاه الايه في المقبره كالصلاه في المقبره لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصلاه في المقبره وكمن نذر ان يصوم يوم الفطر او يوم الاصل لانه اراد ان يتقرب الى الله عز وجل بعين ما نهى عز وجل عنه بعين ما نهى عنه. وبما انه لا يمكن ان يكون فعل الواحد طاعه معصيه في نفس الوقت ومن نفس الوجه فهذا النذر ايه نذر باطل في مذهب جمهور العلماء. احنا تكلمنا في احكام الوقت عن العله السبب الشرط المانع الاداء الاعاده القضاء العزيمة الرق إذا كم حاجة تكلمنا هنا سبعة. الأحكام التكليفية كانت خمسة اللي هي إيه واجب مندوب مباح المكروه المحرم أو سبعة عند مين الجاز الفرض والمكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تحريم. الفرق عند أبي حنيفة بين الفرض والواجب الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب الفرض لا يتسامح بتركه عمدا ولا جهلا. الواجب يتسامح بتركه جهلا بمعنى انه ان ترك سجدة في ركعة من الركعات او ترك ركوع مثلا لابد ان ياتي بهذا النطق على خلاف بينهم منهم من يقول لابد ان ياتي بالركعة كاملة ومنهم من يقول لا يطرح كل ما بعد هذا الركن وياتي بالركن ثم يبني عليه. نمر ثلاثة جاحد الفرض كافر وجاحد الواجب ليس بكافر ومثل هذا في الفرق بين المكروه كراهة التحريم والايه والمحرم. طيب ما هو تعريف الواجب؟ ما امر به الشرع امرا جازما بتعريف الحد او ايه ما يمزح فاعله ويذم تاركه او ما توعد فاعله بالثواب ما وعد فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالايه بالعقاب. طب المندوب ما امر به الشرع امرا غير جازم او ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه او ما يمتدح فاعله ولا يذم تاركه. المباح هو ما لا يمدح ولا يذم فاعله ولا تاركه. يتساوى فيه جانب الفعل مع جانب إليه على مشكلة الجانب الترك، ويسمى بالجائز وبالحلال وما إلى ذلك. والإباحة على كم قسم؟ الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. إيه ثمرة أو فائدة التمييز بين الإباحة العقلية والشرعية؟ أن النقل عن الإباحة الشرعية يسمى نسخا، وأما النقل عن الإباحة العقلية فلا يسمى نسخا. طيب، اللي هو البراءة الأصلية أو استصحاب استصحاب العدم الأصلي حتى يقوم إيه؟ دليل. طيب، المكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، أو ما يمدح تاركه ويذم فاعله. المحرم ولا يذم فاعله. المحرم ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، او ما يمدح تاركه ويذم فاعله. ويذم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. ايه مساله الامتثال في الطرد صح. احنا لما نيجي نقول عن المحرم ما يثاب تاركه بس بغرض الايه او بنيه الايه الامتثال ماشي. ننتقل بعد ذلك الى الاحكام الوضعيه. خدنا كم تعريف للعلة؟ العلة في اللغة هي عبارة عن ما يقتضي تغييرا، ومن ذلك سمي المرض علة لأنه يغير من حال المريض. كم تعريف للعلة؟ واحد يقول كم تعريف؟ ثلاثة بعدين ثلاثة فقط. هنقول إحنا متقيدينها بالمذكرة. أولا إحنا نفصل العلة إلى علة عقلية وشرعية. ما هي العلة العقلية؟ التي يوجد الحكم معها لا محالة، كتأثير الكسر في الإيه؟ في الانكسار، والتسويد في السواد، وتأثير حركة الإصبع في حركة الإيه؟ في القدم، وما إلى ذلك. العلة الشرعية أو التعريف بها تعريف المثبت بالعلة العقلية، اللي هي عبارة عن ما يوجد الحكم لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله كوجوب الصلاة. إيه اللي قال وجوب الصلاة؟ الأمر بها في الكتاب والسنة. والشرط أهلية المخاطب، أهلية المكلف لأن يخاطب بإيه؟ بهذا الخطاب، بس أن يخاطب بالصلاة. ومحله الصلاة، وأهله المصلي. إذا وجدت هذه الأشياء مجتمعة ووجدت صورة بالصلاة لا محالة. فهذه العلة اللي هي التي تقتضي وجود الحكم لا محالة، توجب الحكم لا محالة، تشبيه لها بالعلة الإيه؟ بالعلة العقلية. نمرة اثنين بالعلة. العلة التي تخلف شرطها. زي ايه؟ اليمين هي الموجبة بالايه؟ هي العلة في وجوب التخطار بشرط ان يحنف الحادث. ماشي. التعريف الثالث الحكم. تعرف العلة بأنها الحكمة، تطلق على الحكمة. إيه هي الحكمة؟ المعنى الذي جعل الوصف علة في الحكم. المعنى الذي جعل الوصف علة في الحكم زي إيه؟ حفظ العقل هو الذي جعل الإسكار علة في تحريم إيه؟ الخمر. كذلك عدم المشقة أو رفع المشقة هو الذي جعل السخط علة في قصر الايه؟ في قصر الصلاة او في الجمع بين الصلوات. نجي ننتقل بعد ذلك الى السبب. عرفنا بتاع كم تعريف؟ أربعة. التعريف الأول في مقابلة الإيه؟ المباشرة. مقابلة المباشرة. فحاضر البيت يسمى صاحب سبب، والمربي أو المتربي في هذا البيت يسمى مباشر أو صاحب علة. ماشي يا اخوانا؟ كذلك يطلق الطلب على علة العلة، على علة العلة، كما تقول كان الرمي سببا في ايه؟ في موته، مع ان الرمي كان علة الإصابة، والإصابة كانت علة في الموت، يبقى علة الايه؟ العلة. نمرة ثلاثة ايضا العلة التي تخلف شرطها تسمى سببا، وكثير من الاصوليين لا يميز بين السبب والعلة. ماشي. نمرة أربعة العلة الشرعية. العلة الشرعية. طيب الشرط، تعريف الشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال الوضوء، الصلاة بغير وضوء تساوي لا صلاة، تساوي لا صلاة. يبقى غياب الوضوء اللي هو الشرط أدى إلى غياب المشروط اللي هو صلاة. وجود الوضوء قد توجد معه الصلاة وقد لا توجد، وقد لا توجد. إلى كم قسم ينقسم الشرط؟ الأول ينقسم الشرط إلى شرط لغوي وشرط عقلي وشرط شرعي. والشرط الشرعي ينقسم إلى شرط وجود وشرط إيه؟ شرط صحيح. إيه الشرط اللغوي؟ اللي هو يستخدم العبارة التي يستخدم فيها أسلوب من أساليب الشرط، كأن يقول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طارق، ده شرط لغوي. الشرط العقلي هو الذي ينطبق به الوجود المشروط حتما في العقل. حد يقدر يدي مثال؟ كالخيال العلم صح جدا، والعلم للإرادة، العلم لا يتصور إلا من حي، والإرادة لا تتصور إلا بعد إيه؟ إرادة صالح العلم، مش كده؟ يبقى كالعلم، كالخيال العلم، وكالعلم للإيه؟ للإرادة. ثم بعد ذلك الشرط الإيه؟ الشرط الذي ينقسم إلى شرط إيجاب وشرط صحي. إيه تعريف شرط الإيجاب؟ ماشي. كذلك شرط الوجود صلاة الظهر. يبقى إذا نقدر نقول شرط الإيجاب هو الشرط الذي ليس في قدرة العبد تحقيقه، أو أنه في قدرة العبد لكنه لم يؤمر بتحصيله. يبقى نستنبط من ذلك على طول ان شرط الصحه ايه؟ ما في قدره العبد بتحصيله، وقد امر ايه؟ بتحصيله. المال ما يستلزم وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، زي في كالحج وجوده يستلزم عدم ايه؟ صيام وصلاة. يبقى ما يستلزم وجوده وعدم الصلاة، عدم وجود الصلاة والصيام وعدمه لا يلزم منه لا وجود ولا عدم. ممكن الحج يبقى غائب مش موجود، المرأة صاهر ليس صائرا، وقد تصوم او لا تصوم، او تصلي او لا تصلي. المنع تنقسم الى كم قسم؟ ثلاثة. مانع للدوام والابتداء كالايه؟ كالرضاعة في تحريم الايه؟ النكاح. فالرجل لا يجوز له ان يتزوج اكثر من الرضاعة، لقوله السلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من الايه؟ من النسب. طيب وكذلك مانع، يبقى ده مانع الابتداء ومانع للدوام. لو تصورنا انه تزوج رضيعة. طب ده جائز؟ ها؟ أن يتزوج رضيعة؟ لا. جائز باتفاق أهل العلم. جائز أن يتزوج الرجل امرأة رضيعة. ما تقولش بقى امرأة رضيعة، ما ينفعش. أن يتزوج رضيعة. فهذه الرضيعة لو أنه بعد أن تزوجها من وليها أرضعتها أمه، يبقى هنا ينفسخ النكاح لأنها صارت أختا له من الرضاعة، يبقى ينفسخ النكاح إلى مانع الابتداء والزواج. القسم الثاني مانع الابتداء فقط دون الزواج، زي إيه؟ الإحرام في النكاح. لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح، لكن إن كان قد نكح قبل الإحرام في النكاح إيه؟ صحيح. طيب مانع من الدوام دون الابتداء زي ايه؟ الطلاق في النكاح. الطلاق يمنع دوام النكاح الاول ولكنه لا يمنع ابتداء نكاح الجديد. ماشي يا اخوانا؟ يبقى ده فيما يتعلق بايه؟ بالمانع. الاباء هو في اللغة إعطاء الحق لصاحب الحق، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الشرع وإعطاء الأداء، ما تقولش الأداء هو الأداء، هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، في وقتها المقدر لها شرعا. طيب الإعادة هي تأييد الفعل في اللغة، وفي الشرع فعل العبادة التي سبق فعلها في الوقت المقدر لها، في الوقت المقدر لها، ليه؟ لعدم إجزاء العبادة الأولى، لعدم أو لنقص أو بطلان العبادة الأولى. طيب القضاء فعل جميع العباد، جميع ليه جميع؟ من أدرك ركعة من الصلاة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك إيه؟ العصر. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك إيه؟ الصبح والفجر. يبقى إيقاع جميع العبادة بعد انقضاء وقتها المقدر لها شرعا. لكن القراءة طبعا أعم من ذلك في اللغة، إيقاع العبادة سواء كان في وقتها أو بعد إيه؟ بعد وقتها، كقوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيتم مناسككم، أي أديتموها. وأما خارج الوقت فكقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإحنا تكلمنا عن أن المرأة الحائض ليست مكلفة، لا يجب عليها الصلاة ولا الصيام أصلا، مش كده؟ لا يجب عليها، لأنها لو صامت لكان صيامها باطلا بالإجماع، ولكانت عاصية لله عز وجل أيضا بالإجماع. شو بعد ذلك تكلمنا عن إيه؟ الصحة والبطلان. الصحة والبطلان، الصحة في اللغة هي الايه؟ السلام وعدم الابتداء. في الشرع ان كان يتعلق بالعقود، ان كان يعني الصحة في العبادات او في المعاملات، هاي كده، ان كانت تتعلق بالعبادات يبقى هي عبارة عن الاجزاء وسقوط الايه؟ القضاء. وإن كانت تتعلق بالمعاملات ترتب الأثر المفروض من العقد على العقد، ترتب الأثر المفروض من العقد على العقد، ده في الصلاح مين؟ الفقهاء الأصوليين. أما في الصلاح المتكلمين موافقة ذي الوجهين للشرعي منهما، موافقة ذي الوجهين للشرعي منهما. وبعضهم قال إيه؟ أن يكون موافقا في نفس الأمر، وبعضهم قال يكتفى بظن الموافقة كمن صلى بغير إيه؟ بغير طهارة وهو يظن أنه متوضئ. فبعضهم يقول صلاته صحيحة، بعضهم يقول لا باطلة، موافقة للوجهين الشرعيين في الوجهين الشرعيين من هنا بعضنا يقول أن تكون الموافقة حقيقية في نفس الأمر، والبعض يقول ظن الموافقة، وبعضهم يقول هي صحيحة وهو مأمور بالإيه؟ مأمور بالإعادة، النص هو الذي أوجب عليه إعادة لكن هي صحيحة. طبعا الكلام ده إيه؟ كلام متناقض. والشفاء أو البطلان، الفساد أو البطلان هو عبارة عن إيه؟ إن كان في العبادة عدم الإجزاء وعدم سقوط القضاء، وإن كان في المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، وفي اصطلاح المتكلمين عدم موافقة ذي الوجهين للشرعي منهما. والفساد مرادف للبطلان في مذهب الجمهور، لكن في مذهب ابي حنيفه رحمه الله الفساد غير البطلان. قال لان العقود منها ما هو مباح باصله ووقته، ومنها ما هو ممنوع باصله ووقته، ومنها ما هو مباح باصله ممنوع بوقت، كبيع الدرهم بالدرهمين. بيع الدراهم بالدراهم مباح في الاصل، لكن ايه الممنوع؟ التفاضل. ممنوع التفاضل. فلذلك اذا بيع درهم بدرهمين فعند ابي حنيفه ان رد الدرهم الزائد كان البيع صحيحا، وعند الجمهور البيع باطل من اصله، لأنه كما قال أبو حامد رحمه الله إن سلمنا لأبي حنيفة بهذه التفصيلة إلا أننا نقول الممنوع لوصفه ممنوع بأصله، الممنوع لوصفه ممنوع بإيه؟ بأصله. ومع ذلك أخذنا بإيه؟ طيب تعريف العزيمة لغة، العزم المؤكد. قال الله تعالى فإذا عزم فتوكل على الله، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. طيب اصطلاح ليها كم تعريف؟ اثنين. عزيمه ليها اثنين. التعريف الاول الحكم الثابت بغير مخالفه دليل شرعي، وهذا التعريف الذي رجحه الشنقيطي باعتبار ان العزيمه تحمل الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. ماشي. والثاني ما لزم بايجاب الله تعالى، لان ده يتعلق بايه؟ الواجب المحرم، واجب التاني وواجب الايه؟ الترك. طيب الرخصة عرفها بعضهم بانها ايه؟ او عرف احنا قلنا العزيمة في تعريف ثالث العزيمة صح زي ما قلت، ما زي ما انت قلت ما ليس بايه؟ ما ليس بالرخصة، ما ليس بالرخصة. تعريف العزيمة ثاني، ثلاث تعريفات. الحكم الثالث لغير مخالفة دليل شرعي، ما لزم بإيجاب الله تعالى ما ليس برخصة. الرخصة بقى في اللغة النعومة والليل أو السهولة واليسر، ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الإيه؟ وسهل الشراء. ليها كم تعريف بالاصطلاح؟ ثلاثة مرات. الأول استباحة المحظور مع قيام الحاضر. الثاني الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض قاطع، القيام المعارض الواضح. مثال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الاثم مع قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. الثالث الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة الى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الاصلي، او مع بقاء سبب الحكم الاصلي. ماشي يا اخوانا. وكذلك ينبغي تحت هذا التعريف الاخير، ما احنا ذكرنا كان مثال مثال واحد الحكم الشرعي الذي غير ذات احتراز عن احكام الشرعيه الباقيه على ايه؟ اصلها كوجود الصلوات، الذي غير من صعوبه الى سهوله، لأن هناك أحكام شرعية تغير، أحكام شرعية تغير من سهولة إلى إيه؟ إلى صعوبة. زي إيه؟ ها؟ زي تحريم الصيد على المحرم وزي الحدود والتعاديل دي بسهولة إلى صعوبة لعذر طبع ذلك، لأنه قد يغير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة بغير عذر الأصل. زي إيه؟ فالهو ضربه الوضوء بدلا من وجوده لكل صلاة خفف بغير عذر يقتضي ذلك، وصار الوضوء مجزئا مع قيام او مع بقاء سبب الحكم الاصلي احتراز عن الايه؟ عن النفس، احتراز عن النفس. ومن الامثله التي ذكرها مساله التيمم لعدم الماء عند عدم الماء والتيمم عند وجود الماء. التيمم عند عدم الماء سيبقى رفع عجيبة، ولكن التيمم مع وجود الماء لمرض او لغلو ثمن الماء سيسمى ايه؟ رفع، لان الماء نفسه هو ثمن الاصل موجود، ومع ذلك عاد عنه الى التيمم. ماشي اخوانا؟ عند انفكاك الجهة برضو نفس الشيء. الأخ يقول هذا الشيء ممكن يأخذ صفنين، شيء واحد يأخذ صفنين متضادين يبقى رخصة عظيمة في نفس الوقت. قلنا زي ما قلنا الواجب والحرام، هل من الممكن أن يكون الشيء الواحد واجبا محرما في نفس الوقت ومن نفس الوقت؟ لكن لو تصور عند انفكاك، عند انفكاك ايه في الجهة، يبقى يوصف من جهة من ناحية معينة لأنه الوصف جاء من جهة التوفيق والتسهيل على المضطر. ولكن أمين الشرع يقول له كل بقى لازم تاكل لحفظ الحياة، يبقى هنا كل الشرع حكم عليه أن يأكل طرف ايه؟ عزيمة. وهذا القول يجمع بين ايه؟ بين القولين المختلفين. أن البعض يقول أن الأكل من الميتة للمضطر رخص، والبعض يقول هي عزيمة. فهذا القول يجمع ايه؟ القولين، هي رخصة من جهة المثال الشرع سهل على المكلف في هذه الحالة أن يصر أن يأكل، وقد فصل لكم ما حرم عليكم في آية عامة إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. بعض أهل العلم كأبي حامد الغزالي وغيره رحمة الله عليهم جميعا يقول شوف الميتة دي ضارة لغير المضطر، لكن بالنسبة للمضطر يرفع الله عز وجل ايه؟ ضرره، يرفع الله تبارك وتعالى ضرره. يبقى احنا ان شاء الله انا باذن الله تعالى قلنا اتضح ان السفر ليس الخميس ليلا ولكن اربعاء ليلا ان شاء الله. ان شاء الله لن اتغير كثيرا، سارجع ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله تعالى، يوم الاثنين. لكن قلنا ان احنا ما نطولش هناك باذن الله. بارك الله فيك. لا ممكن كم الكلام ده ان شاء الله يعني درس الاربعاء انا بعتذر عن درس الاربعاء لان بقول ان السفر حرك بين الساعه 10 بس كده في صعوبه. فان شاء الله باذن الله قلنا بعد الموضوع ان يبقى في امتحان الاسبوع اللي فات ده ان ندخل في القطب الثاني القطب الهاد لسه تشحنه. طيب خلاص بعد خلاص الامتحانات ان شاء الله. على كل حال ان شاء الله الاربعاء المقبل انا بعتذر عن درس الاربعاء ودرس الاحد. يبقى اللقاء ان قدر الله عز وجل الاربعاء بعد المقبل باذن الله تبارك وتعالى. نعم. الوقت جاء ما احنا قلنا يا اخوانا ليس من شرط الدرس ان نحقق المسائل الفقهيه. الوقت جاء قصر المسافر يعتبر رخصة أم عزيمة؟ حتى على القول بأنه عزيمة، عزيمة وهذا راجع عندي، لكن يوصف بأنه رخصة من جهة التسهيل. يبقى هنا في الحالة يقال والحسنة في ذلك رفع المشقة عن المسافر، رفع المشقة عن إيه؟ عن المسافر. لكن من جهة هل هو واجب ولا مستحب؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قصر الصلاة فرض في حق المسافر، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي محمد بن حزم رحمة الله عليهما. وسلفوهما في هذا القول عمر رضي الله عنه واسمه عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه جميعا. والقول الثاني هو الذي عليه جماهير العلماء ان قصر الصلاه للمسافر مستحب فقط وليس واجبا، وهو قول الامام الشافعي، وهو القول الذي رجحه الامام النووي رحمه الله في المجموع، القول الذي وافق قول الجمهور باعتبار كما قال النووي رحمه الله. لما شوف بقى القول الثالث الذي ضعفه النووي وان كان قد اخذ به كثير من الشافعيه، ان قصر الصلاه للمسافر رخصه والاتمام افضل. والاتمام ايه افضل؟ واضح الامام النووي قال ابدا، هذا قول ضعيف، رغم ان كثيرا من الشافعيه اخذوا بهذا القول. قال لانه لم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولو في حديث واحد صحيح انه اتم الصلاه في السفر، ويبعد ان يكون الاتمام هو الافضل ثم لا يفعله صلى الله عليه وسلم ابدا، بل الوارد عنه عليه الصلاه والسلام خلاف ذلك. الافضل يفعله عليه الصلاه والسلام كثيرا زي حديث بريده الذي ذكرته رضي الله تعالى عنه، كان صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يبين ايه حتى لا يشق على اصحابه رضي الله تعالى عنه. وكذلك تقول عائشه رضي الله عنها ما اخر صلاه عن اول وقتها مرتين حتى قبل عليه الصلاه والسلام، ما اخر صلاه عن وقتها مرتين حتى قبل صلوات الله وسلامه عليه. اذا المستحب هو الذي يفعل بكثره، وقد يفعل خلاف المستحب مره او مرتين عليه الصلاه والسلام ليبين ايه الجواب.